يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نصب الكفار على المسلمين إماماً فهل يجب عليهم أن يلتزموا به؟ إن كان مسلماً تجب طاعته، ما هو بنظراً لتنصيب الكفار، نظراً لأنه مسلم وتولى أمره. أما إن كان كافراً فلا طاعة له. نعم.